أولى فقرتنا وهي من تلاوات الحرمين، سنقدم فيها تلاوة للشيخ حسين آل الشيخ، وهو إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف والقاضي في المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة. الشيخ حسين جمع بين التعليم النظامي والحلقات، فتتلمذ على عدد من المشايخ الكبار، كما تدرج في مراحل الدراسة حتى نال درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء. وكانت رسالته بعنوان قواعد الدعوة في الفقه الإسلامي تطبيقا وتنظيرا، قام بإلقاء العديد من الدروس العلمية في الفقه والتوحيد والحديث والقواعد، بالإضافة إلى بعض المحاضرات في الجامع الكبير وغيره بالرياض. عين ملازما قضائيا ثم قاضيا في المحكمة الكبرى بنجران ثم في المحكمة الكبرى بالرياض، ومكث فيها إلى أن انتقل في عام 1418 إلى المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة. صدر بعدها الأمر السامي بتعيينه إماما وخطيبا للمسجد النبوي الشريف ولا يزال. اخترنا لكم من تلاوة الحرم النبوي الشريف للقارئ الشيخ حسين آل الشيخ تلاوة من سورة البقرة من الآية 64 بعد 100، في آيات ذكرت أدلة قدرة الله تعالى ووحدانيته، داعية لشكره تعالى على نعمائه، وتحدثت عن المشركين الذين يحبون شركائهم كحب الله وعن حالهم يوم القيامة، كما دعت الآيات للأكل من الحلال الطيب ونهت عن كتمان العلم، كما تحدثت عن أهمية البر والتقوى وانتقلت منه إلى بيان بعض الأحكام كحكم القصاص والوصية والصيام والقتال وضوابطه والحج والعمرة. وبينت السورة وجود فريقين اثنين، فريق الضلالة وفريق الهدى، محذرة من اتباع الضلالة، وأنه لا بد من تنازع الخير والشر لينتصر الخير أخيرا. مع القرآن. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون.

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ضمن فقرة من تلاوات الحرمين قدمنا لكم هذه التلاوة وهي للشيخ حسين الشيخ. القرآن الكريم معجزة الله الخالدة، معجزة أبهرت الأولين والآخرين، معجزة جعلت البلغاء والفصحاء حائرين. أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. مستمعين الكرام، من فقرة تلاوات الحرمين إلى فقرة أخرى وهي فقرة التلاوات المجودة. مع القرآن. في هذه الفقرة سنقدم تلاوة لقارئ من أشهر القراء في العالم الإسلامي، وهو رئيس اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. هو القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. الشيخ علي الحذيفي تلقى تعليمه الأولي في كتاب قريته، كما حفظ ودرس بعض المتون في العلوم الشرعية المختلفة، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر قسم الفقه عام 1395 للهجرة. عمل في الجامعة الإسلامية منذ عام 1397 للهجرة في كليات مختلفة. إلى جانب ذلك فقد تولى الإمامة والخطابة في مسجد قباء، ثم عين إماما وخطيبا للمسجد النبوي في عام 1399 للهجرة، ونقل بعد ذلك إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة إماما عام 1401، ثم أعيد في السنة التي بعدها إلى المسجد النبوي إماما وخطيبا، ولا يزال له تسجيلات إذاعية في عدد من الإذاعات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. من التلاوات المجودة للشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي اخترنا لكم تلاوة من سورة ياسين، وهي سورة ابتدأت بالقسم بالقرآن الكريم على صحة الوحي، ثم تحدثت عن كفار قريش وتكذيبهم بدين الله مما استحقوا عليه غضب الله، ثم تحدثت عن قدرة الله تعالى في الإحياء والإماتة، وساقت السورة الكريمة بعد ذلك قصة أصحاب القرية وما جرى بينهم وبين الرسل الذين جاءوا إليهم لهدايتهم، وكيف أن الله أهلك المكذبين لرسله، كما ذكرت موقف الداعي المؤمن الذي نصح قومه فقتلوه فأدخله الله الجنة وأهلك قومه. ثم تسوق السورة الكريمة بعد ذلك ألوانا من مظاهر قدرة الله تعالى ومن نعمه على عباده. ضمن هذه الفقرة من التلاوات المجودة إليكم هذه التلاوة للشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون استمعتم أيها الكرام فيما خلا من الوقت إلى تلاوة وهي ضمن فقرة التلاوات المجودة للشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي من سورة ياسين. نسأل الله العلي القدير أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا وحجة لنا لا علينا. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن كلام الله عذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح منها نسيم الجنان، ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان. لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، مع آياته ومعانيه وقرائه، نقضي هذه الساعة المباركة من فقرة التلاوات المجودة والتي أذعناها قبل قليل إلى فقرتنا الثالثة وهي فقرة صغار القراء. مع القرآن مع القرآن هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن آية ومعلومة. مع القرآن مع القرآن في هذه الفقرة مستمعين الكرام سنقدم تلاوة لقارئ صغير السن كبير بقراءته الخاشعة المؤثرة ذو صوت جميل، هو القارئ عاطف عبد الأحد، حباه الله تعالى صوتا جميلا وتلاوة رائعة منذ الطفولة. التحق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم في مسجد الفاروق بجدة وهو في 9 من عمره، ظهر نجمه وبرز عام 1427 عندما قرأ في حفل جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة خلال تخريج حفاظ كتاب الله ونال إعجاب الحضور. بعد ذلك انتشرت تلاوته تلك على بعض القنوات والمواقع والمنتديات. اخترنا لكم تلاوة لهذا القارئ عاطف عبد الأحد من سورة الحديد، وهي السورة التي تعنى بالتشريع والتربية والتوجيه وتبني المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصافية والخلق الكريم والتشريع الحكيم، ففيها دعوة المسلمين إلى البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله لنيل سعادة الدنيا ومثوبة الآخرة، وفيها الحديث عن أهل الإيمان وأهل النفاق، فالمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم، أما المنافقون فإنهم يتخبطون في ظلمات الضلال، وفي السورة بيان حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. إليكم تلاوة من هذه السورة للقارئ الصغير عاطف عبد الأحد. صغار القراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضمن فقرة صغار القراء كانت هذه التلاوة للقارئ عاطف عبد الأحد وقد رتل من سورة الحديد. اللهم اجعلنا ممن أبصر بالقرآن في دنياه وجه الأمان وقاده يوم لقائك للجنان. مع القرآن. من فقرة صغار القراء إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي فقرة نوادر التلاوات، اخترنا لكم فيها مستمعين الكرام تلاوة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني الإمام والمحدث، وهو من أهم علماء الحديث البارزين المتفردين فيه في العصر الحديث. ولد عام 1333 للهجرة بألبانيا، ثم هاجر صغيرا مع والده إلى سوريا، حبب الله تعالى إليه علم الحديث النبوي الشريف فعكف على دراسته طوال سنوات عمره وتفوق فيه، كما أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجادها وعمل فيها. كان يعقد دروسه العلمية مرتين كل أسبوع، حيث يحضرها طلبة العلم وبعض أساتذة الجامعات، كما كان ينظم رحلات شهرية للدعوة في مختلف مدن سوريا والأردن ودرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة علوم الحديث 3 سنوات، نال جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام 1419 للهجرة، وبلغت مؤلفاته وتحقيقاته أكثر من 100. توفي رحمه الله عام 1420 من الهجرة. مع القرآن. هنا اخترنا مستمعينا الكرام تلاوة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني من سورة غافر. في آيات في هذه الآيات ينصح رجل مؤمن من آل فرعون كان يكتم إيمانه ويأمر قومه بالأخذ بنصيحته باتباع موسى عليه السلام الذي يدعو إلى طريق الرشد والصواب، ويحذرهم من الاغترار بالدنيا على حساب الآخرة بما فيها من النعيم المقيم، وهي محل الإقامة والاستقرار بعكس الدنيا التي هي سريعة الزوال. إليكم الآن تلاوة من هذه السورة بصوت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.